أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إلى هنا. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام وأن الله أرسله إلى فرعون كما أرسل من قبله من الرسل إلى أممهم وأقوامهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم. يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أرسله وأعطاه وجعل معه آيات لتكون دليلا على صدقه وتكون حجة على من خالفه. وأرسله بسلطان مبين بحجة عظيمة قوية بينة بآياتنا وسلطان مبين. أرسله إلى فرعون الكافر الطاغي الطاغوت ملك مصر كان ملكا على مصر أرسل وبلغ من طغيانه عن ادعى الربوبية والإلهية. يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وكان موسى تربى في بيت فرعون كما في سورة القصص وسورة طه. فجعل الله موسى برسالته لما كذبه فرعون وقومه سببا كان ذلك سببا في هلاكه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاتبع قومه قوم فرعون اتبعوه لأن الجهال والطغام والدهماء يتبعون عظماءهم ولا يفكرون بعقولهم حتى يميزوا بين الخير والشر والحق الباطل. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاتبعوا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ما هو بالأمر المستقيم بل هو أمر باطل. وما أمر فرعون برشيد. ومن اتبع الرشيد رشد ومن اتبع الغوي، الغوي غويا، فقوم فرعون اتبعوه وأطاعوه وكذبوا موسى تقليدا وتبعا لفرعون، تبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن مصيرهم جميعا، فرعون وملئه وقومه، يقدم قومه يوم القيامة، يوم القيامة يحضر فرعون ومعه قومه ويتبعونه أيضا كما اتبعوه في كفره، يتبعونه يوم القيامة إلى النار. هذه نتيجة هذا الاتباع، اتباع نتيجة اتباع. يقدم يعني يتقدمه، يقدم قومه يعني يتقدم قومه، يقدم قومه إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه، أي في هذه الدنيا لعنة، فهم ملعونون على ألسن الخلق، ملعونون عليهم لعائن الله الملائكة والناس أجمعين، أتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة أيضا هم ملعونون مقبوحون. بئس الرفد المرفود، هذه اللعنة، هذه ردف للعذاب الذي صاروا إليه. بئس الرفد المرفود. ثم إنه عقب سبحانه وتعالى على هذه القصص كلها بأنها من أنباء الغيب الذي فيه تثبيت للرسول وفيها عبرة للمعتبرين، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ما نفعتهم معبوداتهم ولا أغنت عنهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فإن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهذا اليوم المشهود الذي تشهده الخلائق ويجمع، وهو يوم الجمع، يجمع فيه الأولين والآخرين، وتحضر الملائكة، ويأتي الرب سبحانه للفصل بين عباده، يوم مشهود. قال الله: وما نؤخره إلا لأجل معدود. الكفار يستعجلونه ويدعون به، أين متى هذا اليوم، يقولون متى هذا اليوم إن كنتم صادقين. قال الله: وما نؤخره إلا لأجل معدود. الله جعل لهذا اليوم أجلا لا بد ولا بد أن يأتي. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي يعني يأتي هذا اليوم، يكون العباد منهم شقي وسعيد، يوم القيامة ينقسم الناس ويفترقون إلى فريقين سعداء وأشقياء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى آخر القصة. يقول القصة هنا سبحان الله يعني مجملة مختصرة، آخر الله فيها إرسال فرعون إلى إرسال موسى إلى فرعون، وأنهم يعني كذبوه واتبعوا فرعون، وأنهم صائرون إلى جميعا إلى عذاب الله، فرعون وقومه تبعوا أمر فرعون إلى قوله: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد. ولكن هذه القصة مفصلة في سورة الأعراف كما تقدم، في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء ذكرت مفصلة، والحوار الذي دار بين موسى وفرعون، وذكر الله قصة السحرة وذكرها مفصلة أيضا شيئا من التفصيل في سورة يونس. نعم. إلى آخر القصة. يقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى ابن عمران بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، وسلطان مبين أي حجة ظاهرة بينة ظهرت ظهور الشمس إلى فرعون وملئه أي أشراف قومه لأنهم المتبعون وغيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، بل هو ضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، لا جرم لما اتبعه قومه أرداهم وأهلكهم. يقدم إيش؟ لا جرم، لا جرم لما اتبعه قومه أرداهم وأهلكهم. نعم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة، ويوم القيامة أن يلعنهم الله وملائكته والناس والناس يجمعون في الدنيا والآخرة، بئس الرفد المرفود أي بئس ما اجتمع لهم، وترى بئس أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ولما ذكر نعم ولما ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم قال الله تعالى لرسوله: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين، منها قائم لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم، ومنها حصيد قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم فلم يبقى لها أثر، وما ظلمناهم